عاد عاد الفجر من جديد وأشرقت شمس النهار عاد عاد الفجر من جديد وأشرقت شمس النهار أنارت الكون الفسيح وأعلنت كشف الستار عاد عاد الفجر من جديد وأشرقت شمس النهار عاد عاد الفجر من جديد وأشرقت شمس النهار أنارت الكون الفسيح وأعلنت كشف الستار أنارت الكون الفسيح وأعلنت كشف الستار عن ليلة كادت تطول كأنها تبقى دهول لكن بأمر من العزيز ولت وراحت وغدا تسول عن ليلة كادت تطول كأنها تبقى دهول لكن بأمر من العزيز ولت وراحت وغدا تزول على يد كادت تطول كأنها تبقى دهول لكن بأمر من العزيز ولت وراحت وغدا تزول عاد عاد الفجر من جديد وأشرقت شمس النهار عاد عاد الفجر من جديد وأشرقت شمس النهار أنارت الكون الفسيح وأعلنت كشف الستار أنارت الكون الفسيح وأعلنت كشف الستار كل يوم نلتقي في بساتين الزهور في إخاء ووفاء وصفاء للضمير كل يوم نلتقي في بساتين الزهور كل يوم نلتقي في بساتين الزهور في إخاء ووفاء وصفاء للضمير عاد عاد الفجر من جديد وأشرقت شمس النهار عاد عاد الفجر من جديد وأشرقت شمس النهار أنارت الكون الفسيح وأعلنت كشف الستار أنارت الكون الفسيح وأعلنت كشف الستار عاد عاد الفجر من جديد وأشرقت شمس النهار عاد عاد الفجر من جديد وأشرقت شمس النهار أنارت الكون الفسيح وأعلنت كشف الستار أنارت الكون الفسيح وأعلنت كشف الستار أنارت الكون الفسيح وأعلنت كشف الستار